إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 51 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف كل أمر أمر الشارع الحكيم به لحسنه وتلقته العقول السليمة والفطر السوية بالقبول، وأما المنكر فهو كل أمر نهى الشارع الحكيم عنه مما تنكره الطباع السليمة والفطر السوية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر هذا الدين، وجاء الأمر به في مواضع كثيرة من القرآن والسنة، ولكن العلماء اشترطوا لمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا. أهم هذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول العلم بالأمر والنهي، فالجاهل بما يأمر به وينهى عنه ليس له أن يأمر ولا أن ينهى، وإنما شرط الأول أن يعلم أن الذي يأمر به معروف أمر الشارع به لحسنه وتعارف عليه الناس بالقبول، وما ينهى عنه منكر. أما إذا كان جاهلا بالأمر والنهي فليس له أن يقوم بذلك. الشرط الثاني تحقق وقوع المنكر أو ترك الواجب المفروض، أما إذا لم يتيقن من تحقق هذا فليس له أن يقوم بهذا الأمر أو ذلك النهي. والأمر الثالث والمهم هو الرفق والتدرج، أي أن يكون هناك حكمة في التغيير. مر معنا في المجلس السابق كل ذلك مع شرح بعض الآيات. الآن نبدأ في الحديث الأول، وقبل البداية فيه نؤكد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جهاز المناعة عن هذه الأمة أو في هذه الأمة، الذي يحمي جسدها من غزو الأفكار المسمومة ووساوش الشيطان وأهواء النفوس. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حائط الصد الأول المنيع الذي يحفظ على هذه الأمة قوتها وعافيتها بفعل المعروف وإشاعته في الأمة. كيف يكون هذا؟ بالأمر به، وأيضا بترك المنكر والنهي عنه، لأن المنكرات والمعاصي سبب الغضب والبلاء الذي ينزل من الله على العباد، ولا يرتفع هذا البلاء الذي نزل بذنب إلا بتوبة النصوح وبالنهي عن المنكرات، لأن المنكرات سبب لغضب الرب تبارك وتعالى وسبب لعقوبات الله على الأمم العاصية السابقة. كل الأمم التي هلكت في الماضي لم تهلك بسبب المعاصي، وإنما هلكت بسبب أنها لم تقبل نصيحة ناصح، ولم تنصاع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن فيها من يقوم بجهد الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما لم يقبلوا النصيحة ولم يأتمروا بالمعروف ولم ينتهوا عن المنكر، ما أصبح لهم حجة عند الله فحق عليهم العذاب، ذلك أن الله لم يكن معذبا قوما حتى يبين لهم ما يتقون على ألسنة الرسل. بعد البلاغ والبيان ينقسم الناس إلى فريقين، مؤمن ومكذب. الذين آمنوا وصدقوا فالله يرفع عنهم العذاب وينجيهم، أما الذين كذبوا وعاندوا واستمرأوا المعصية فهؤلاء يأخذهم الله تعالى بعقاب من عنده. لذلك الأمم تهلك بسبب عدم قيامها بواجب النصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاولة تغييره سواء كان بالقلب أو باللسان أو باليد. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ورواه مسلم. ما معنى من رأى هنا؟ من رأى أي من علم، لأن الإنسان يستطيع أن يعلم إما بالسماع وإما بالرؤية. لذلك في سورة الفيل، أول سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى، لأن حادثة الفيل كانت قبل ميلاد النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن إذا أخبرك ثقة فخبره إياك يفيد العلم اليقيني القطعي، كأنك ترى هذا الحدث بعينك. لذلك قال: من رأى منكم، أفاد الرؤية تحقق الوقوع، وأفاد العلم أيضا، منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما معنى الاستطاعة فإن لم يستطع؟ معنى الاستطاعة عدم لحوق الأذى ببدنه أو بماله إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد وقع في معصية فأراد أن ينصحه وأن يأمره بالمعروف وبترك هذه المعصية، إذا خاف على نفسه أن يأتي عليه له ضرر في البدن أو في المال، ففي هذه الحالة عليك الإنكار باللسان ليس باليد. وإذا كان هناك لحوق ضرر باللسان فعليه أن ينكر بقلبه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أيضا إذا كان الإنسان في موقع مسؤولية يستجاب منه، مثلا المدير في شركة أو في مؤسسة، ورأى تقصيرا أو تضييعا لحقوق المتعاملين مع هذه المؤسسة، العملاء الذين يأتون لقضاء الحوائج أو المصالح والخدمات، وجد من الموظفين تقصيرا وتوانيا وتكاسلا، هنا هو في موقع المسؤولية، إذا أمر يطاع فعليه أن يغير هذا المنكر، وعليه أن يغير هذا الحال بيده وبلسانه، يستجاب منه في موقع المسؤولية. رأى منهم تهاونا في أداء الصلاة، لا يؤدون الصلاة، هو مسؤول أيضا، عليه بواجب النصيحة وأن يأمرهم بأداء الصلاة في وقتها، لا يضيعوها ولا يؤخرونها عن وقتها. واحد من الزملاء في العمل رأى زميله يرتشي أو يأخذ مالا حراما أو يخون في الأمانة، ما الواجب عليه هنا؟ أن يمنعه بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه يقول له: هذا مال حرام وهذا لا يحل لك. هذا هو واجب النصيحة، لأن المؤمن مرآة أخيه، لا يرى الباطل أو يرى الحرام ثم يغمض عينه ويغمض أذنه، الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذه صور كثيرة موجودة في حياة الأمة. لذلك التغيير يجب على هذه الأمة أن يكون بالحكمة، لا يكون بالغلظة ولا بالقسوة ولا بالشدة، وإلا فتح التغيير أبواب لمناكير أشد. الذي لا يراعي الحكمة ربما فتح أبواب من المعاصي والمفاسد أكثر من المنكر الذي وقع في هذه الأمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما في كثير من الأمور، يرى الخطأ ولكنه كان يعالج بحكمة. مثلا نذكر قصة مرة حدثت، أنه أرسل رجلا ليجمع الصدقة، هذا الرجل اسمه ابن النثبية، فلما جاء بعدما جمع الصدقة قال للنبي عليه السلام: هذه أموال الصدقة، أما هذا فأهدي إلي، أنا جمعت هذه الأموال أموال الصدقات، لكن أعطوني هذا هدية لي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كيف يصحح هذا ويضع أصلا في هذه الأمة، لأنه مشرع، قام خطيبا قال ثم قال: ما بال الرجل نرسله على الحاجة أو نرسله على جمع الصدقة فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسكت على باطل، وإذا انتهكت حرمات الله كان يقوم غضبا لله خطيبا في الأمة. المرأة المخزومية التي سرقت، كيف كان وجه السرقة؟ هذه المرأة على فكرة كانت غنية ثرية، ولكن كانت تستعير المتاع من بعض النسوة، ثم إذا جاء النسوة يطالب ابنها برد المتاع تنكر، تأخذ منهم متاع أو زينة أو حلي، وبعدين يجي وقت الرد تقول: ما أخذت منكم شيئا. فهذه تعد سرقة، لأنها أخذت منهم هذا المتاع ويجب أن يرد المتاع إلى أصحابه. فلما بلغ خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقطع يدها بإقامة الحد عليها. قومها أشراف جاءوا يتوسطون، من يوسطون؟ بمن يستشفعون؟ ذهبوا إلى أسامة بن زيد، حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أسامة بن زيد يشفع في أمر المرأة، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام أيضا خطيبا في الأمة يبين أن هلاك الأمم السابقة كان بسبب هذا، أن الرجل الشريف إذا سرق فيهم تركوه، أما الرجل الفقير أو الوضيع إذا سرق فيهم أقاموا عليه الحد. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا محاباة في دين الله تبارك وتعالى. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا وجه النصيحة وأراد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، رغم أنه مشرع، ولكن كان عنده الحكمة، وكان لا يوجه كثير في كثير من الأحيان الأمر مباشرة، ولكن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. ما معنى الحواري أو الحواريون؟ الحواريون هم أصفياء الأنبياء وخلصاؤهم، الصاحب التقي الناصح الذي صدق في الود والمحبة وصدق المتابعة، هؤلاء هم الحواريون. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، وهنا لما قال ما من نبي إلا، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا، هذا أسلوب يفيد الحصر، ولكن هذا الحديث على عمومه، لأنه ورد حديث آخر صحيح أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هنا يأتي فقه الأحاديث، هذين النصين ظاهر فيهما التعارض، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتي يوم القيامة بعض الأنبياء ليس معه أحد، وبعضهم يأتي معه رجل أو رجلين، بينما هنا أسلوب حصر أفاد أنه ما من نبي، وما من حط كلمة من للتأكيد، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب، رغم أن في بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة لا معه حواريون ولا أصحاب ولا مؤمنين بالمرة، ولكن يبعث وحده، بعث في أمة فلم يؤمن به أحد. هذا لنفهم أن النصوص إذا تعارضت هناك عموم وهناك خصوص. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. الإيمان إذا كان في القلب، المؤمن له غيرة على الدين، أن يرى معصية أو منكرا في الأرض ثم لا يغار لله تبارك وتعالى. حينما أمر الله جبريل عليه السلام أن يدمر قرية عاصية، نظر فيها قال: يا رب إن فيهم فلانا عابدا طائعا. قال: به فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه في ساعة. ما غضب لي مرة حينما رأى أوامر الله تنتهك، على الأقل الغضب الغيرة. لو أن معصية في المشرق أو في المغرب رضي بها إنسان لكان شريكا لهم في هذا الإثم، ولو أن معصية في المشرق أو في المغرب كرهها الإنسان بقلبه وغضب لله لبرئ من ذلك الإثم. لذلك ليس وراء من الإيمان حبة خردل إذا كان القلب ميت، القلب لا مشاعر له، يرى معاصي الله في الأرض ثم لا يغضب لله تبارك وتعالى. لكن هنا نجد أن كلما بعد الناس عن زمن النبوة كلما نقص الإيمان وزادت المعاصي وقلت الطاعات. مع نقصان الإيمان ونقصان الطاعة وزيادة المعاصي الأمم تعود إلى الشرك والوثنية، فيرسل الله نبيا أو رسولا يجدد لها عقيدة التوحيد. حتى جاء نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا نبي بعدي، هو خاتم النبيين، لا نبي بعده. طيب إذا انتكست البشرية فعادت إلى الضلال وزادت فيها المعاصي وقلت الطاعات وليس هناك نبي سيأتي، فمن سيقوم بواجب الدعوة؟ قال: واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقي في هذه الأمة تحمل وظيفة نبيها ووظيفة الأنبياء إلى يوم القيامة، ولذلك أصبحت خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ أطول أعمارا؟ كلا، بل هي أقصر أعمارا. أكثر أعمالا؟ كلا، بل نحن أقل أعمالا. أعمارنا قصيرة، أعمالنا قليلة، ولكن خير أمة. بماذا أخذنا الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك هذه الأمة فيها وظيفة الدعوة، وزكى الله الدعوة والداعي، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يمكن لداعي واحد أن يغير أمة وبيئة، ولكن لو ألوف العباد وملايين العباد بعبادتهم لا يتغير عاصي واحد، لأن العبادة محصورة في دائرة النفس. الخير اللازم خيره في دائرة صاحبه، أما الخير المتعدي فهو بالدعوة إلى الله لشيوع الحق ونشر الخير ونشر الدعوة بالإيمان. فهذه الدعوة بسببها تفتح أبواب الهداية للناس، فالناس يهتدون. العالم القائم بالدعوة يزداد إيمانا وعلما، والتقي يزداد تقى، والصالح يزداد صلاحا، والعاصي يتوب. بل إنه بالدعوة إلى الله يصبح العاصي ليس فقط صالحا ولكن مصلحا، يهتدي ثم ينشر الدعوة في غيره ليكون هاديا مهديا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه بركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، منافعها تظل قائمة مستمرة إلى يوم القيامة. الداعي في قبره مات، لكن ما طولت الصحيفة، بل صحيفته مفتوحة إلى يوم القيامة ببركة ثواب وأجر من دعاهم إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نسأل الله أن يرزقنا بركة الدعوة. لكن بعد ما تأتي أجيال، والأجيال المتعاقبة لا تقوم على واجب النصيحة، ولا تجلس فيما بينها تأتمر بمعروف أو تنهى عن المنكر، ما هي النتيجة؟ ينقص الإيمان ويزداد الجهل، وينصرف الناس عن المنهج شيئا فشيئا. لأن البداية الانحراف قد يكون شيئا لا يرى بالعين، ولكن مع الاستمرار إذا كان خطين متلازمين، وخطين متلازمين إذا وضعتهما فوق بعضهما لا تجد هناك خللا، لكن إذا كان هناك فرق ولو لا يرى بالعين دقيق، ولكن مع استمرار المسافة يظهر هذا الفرق شيئا فشيئا، حتى بعد مسافة طويلة ترى ما بين المشرق والمغرب. والبداية كان انحراف بسيط. هذا الانحراف في أي أمة الذي يجبره الدعوة إلى الله، يرد الناس إلى المنهج، يرد الناس إلى الحق. أما إذا لم يكن هناك دعوة يظل الانحراف في الأمة بسيطا، ثم بعد ذلك يتسع، زي ما جاء في سورة نوح: الأقوام الذين أحبوا بعض الصالحين، ودا ويغوث ويعوق ونسرا. دول أربعة أسماء لناس كانوا صالحين قبل سيدنا نوح عليه السلام، وكانوا عبادا، فالناس أحبوهم. ومن حبهم لهؤلاء العباد الصالحين الموحدين المؤمنين وضعوا لهم تماثيل أو صور عشان يتذكروهم فيتذكروا صلاحهم. بعد فترة من الزمن جاءت خلوف وأجيال. الجيل الأول ربما كان على إيمانه لأنه رأى هؤلاء موحدين مؤمنين فصنع لهم صور أو تماثيل عشان يتذكروهم مع النسيان. لكن الأجيال التي جاءت بعدهم جيلا بعد جيل بدأوا يعبدون هذه الصور وهذه التماثيل من دون الله. فانظر كيف كانت البداية، ثم انظر كيف انتهت هذه النهاية. لذلك أي خلل ولو بسيط في المنهج يؤدي والعياذ بالله في النهاية إلى خلل عظيم. فالمسلم عليه بتصفية الأحوال شيئا فشيئا. ما الذي يصفي المنهج؟ ما الذي يحفظ عقيدة الأمة وعبادتها؟ أن يوجد فيها من يقومون بواجب النصيحة. المؤمن مرآة أخي، أما إذا رأيت فيك منكرا فأغمضت عيني، ورأى فلانا في منكرا فأغمض عينه، هذا له محبة وله مودة. ومن علامة المحبة والمودة التناصح، ومن شرائط النجاة من الخسران واجب التواصي بالحق. أربع شرائط للنجاة من الخسران. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك احنا لما نيجي نرى أي إنسان تلبس بمعصية، الخصومة ليست شخصية معه، نحن نكره المعصية ولكن لا نكره العاصي. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما مرة على رجل وينسب أيضا لأبي الدرداء، رضي الله عنه، فرأى ناس مجتمعين حول رجل، ما الخبر؟ قالوا وقع في إثم، في ذنب، في معصية، فصرفهم عنه. فقالوا ألا تبغضه؟ قال إنما أبغض ذنبه، أبغض معصيته، فإذا تركها فهو أخي. الخصومة ليست شخصية مع فلان، وإنما الخصومة والغضب للمعاصي والذنوب، لأننا نغضب لغضب الله تبارك وتعالى. أما الإنسان إذا رأى فسكت أو أغمض عينيه وألغى مشاعره وقلبه مات على أقل من الغيرة والإنكار بالقلب، فهذا لا خير فيه بالمرة، بل قد جف القلب من الخير تماما، لأنه قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومن هنا تأتي الحيلة وتأتي الحكمة في طريقة التغيير. الصحابة كان عندهم الحكمة كيف يغيرون، وكان عندهم الحكمة أحيانا يؤجلون، أحيانا يكون التوقيت غير مناسب للنصيحة أو للتغيير، فكانوا يتخيرون الوقت المناسب والظرف المناسب والطريقة المناسبة لإسداء النصيحة، وهم قدوة هذه الأمة وخيرة هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنهم من الأنصار، خزرجي أنصاري، شهد بيعة العقبة الأولى، وهو من نقباء الأنصار رضي الله عنه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، وكان يعلم أهل الصف القرآن. وهذه أيضا معلومة لأهل الشام، أن أول من تولى قضاء القدس سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أول من تولى قضاء فلسطين وتوفي ببيت المقدس وهو ابن 72 سنة رضي الله عنه، أول واحد تولى قضاء فلسطين كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه. متى؟ سيدنا عمر بعث 3 إلى الشام في وقت واحد، أرسل أبو الدرداء رضي الله عنه، وأرسل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه. سيدنا أبو الدرداء ذهب إلى دمشق وظل فيها، سيدنا عبادة بن الصامت ذهب إلى حمص وظل فيها، سيدنا عبادة بن معاذ بن جبل ذهب إلى فلسطين ومات في طاعون عمواس. لكن عبادة بن الصامت انتقل من حمص إلى فلسطين وولي قضاءها ومات في بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. إيه معنى البيعة؟ البيعة من المبايعة أو المقايضة، الناس لما تيجي تبيع تستعمل اليد دايما في البيع والشراء. أنا أعطي المال بيدي وأخذ السلعة بيدي، هذه مبايعة مقايضة، ففيها مفاعلة بين طرفين. الصحابة الكرام بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى البيعة هنا؟ البيعة هنا معناها المعاهدة، قد عاهدناه على كذا وكذا وكذا. عاهدوه على ماذا؟ على السمع والطاعة في جميع الأحوال، فقراء كنا أو أغنياء، في حال العسر أو اليسر، في حال منشط أو مكره. المؤمن ليس عبد للزمان ولا للمكان، لا عبد للمصلحة ولا عبد للمنفعة، ولكن عبد لله في جميع الأحوال والأزمان. لا يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. بعض الناس يتعامل مع الله بهذا المنطق، إذا كانت له حاجة يصلي ويصوم ويتصدق حتى تقضى حاجته، فإن لم تقضى الحاجة قطع الصلاة والصيام وأعرض عن الله وعن دين الله. لكن المؤمن يستقيم على أمر الله مهما كانت أقدار الله عليه، إن جاء خير شكر فكان خيرا له، وإن جاء غير ما يريد، جاء بلاء صبر فكان خيرا له، لأن الله يبتلينا بالزيادة وبالنقصان، يبتلينا بالغنى وبالفقر. الصحابة بايعوا على الاستقامة في جميع الأحوال. هنا نأتي عند كلمة قال وعلى أثرة علينا. إيه معنى الأثر أو الاستئثار؟ الأثر معناها أن يختص بأمر من أمور الدنيا له خاصة دون الآخرين، وبالذات في من يتحمل موقع مسؤولية، يكون مدير في شركة أو واليا من الولاة أو مسؤول عن منطقة من المناطق، هذا قد استأمنه الله تعالى على هذه الأمانة وتلك الرعية والمسؤولية، فإذا استأثر بنفسه بالدنيا عن الآخرين، هنا جاء قال وعلى أثرة علينا، يعني لا نستأثر ولا نختص بأمور الدنيا أو بأشياء الدنيا عمن والله الله علينا. وعلى ألا ننازع الأمر أهله، لا يخرجون على ولاة الأمر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. الكفر البواح زي ايه؟ قال مثل أن يقول يا جماعة الخمر حلال فاشربوا منها ما شئتم، أو أن يقول الزنا حلال فازنوا بما شئتم، هذا أمر بالحرام ولا شك، وفي كفر من يستحل الحرام فضلا عن الأمر به، هذا يعتبر أمر بواح أو كفر بواح. بواح يعني أصبح ظاهرا للعيان، لا يحتاج معه إلى دليل ولا يختلف عليه اثنان، هذه الحالة الوحيدة. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم، متفق عليه. هنا ينبغي التنبيه على شيء، إذا الإنسان رأى من الوالي شيئا يكرهه ليس له أن يخرج عليه بالسيف ولا أن يخرج عليه بالقوة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إذا رأوا خللا ما عليهم إلا الدعاء والنصيحة سرا بالحكمة، إن قبل منهم فبها ونعمت، وإن لم يقبل فعليهم بالصبر، جاءت النصوص على ذلك. لم يرى الخروج على الحاكم وولي الأمر بالسيف إلا الخوارج، وهذه فئة ضالة خارجة عن إجماع المسلمين. أما أهل السنة والجماعة فلا يخرجون مطلقا على ولاة الأمر بالسيف، ولكن عليهم بالنصيحة والدعاء، إن استقاموا وانصلحوا فلهم ولهم، وإن فسدوا أو شردوا عن أمر الله فعليهم لا عليهم، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم في طريقة التعامل مع باطل ظهر في هذه الأمة، كيف يكون تغييره بالحكمة دون إحداث فتنة في الأمة، حتى يؤثر عن علي رضي الله عنه أنه قال سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، لأن ظلم السلطان قد يقع على البعض دون البعض، أما الفتنة فتنة معناها فوضى، وعند الفوضى تستباح الأعراض وتنتهك الأعراض وتؤخذ الأموال، ولا يكون هناك أحد آمنا لا على بيته ولا على نفسه ولا على أهله ولا على ولده. لذلك أصول هذه الشريعة منضبطة بأوامر الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شذوذ يأتي في الفكر إنما هو انحراف في الفهم، وهذا الدين منه براء. أما من رجع إلى النصوص وإلى فهم الصحابة يرى أنهم جميعا كانوا من أفقه هذه الأمة، كما وصفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما قال من كان متأسيا، يعني يريد القدوة والأسوة، فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ولقد كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. بل حينما ننظر في من يدرسون العقيدة تجد هذا النص في كتب العقيدة، ونصلي خلف كل بار وفاجر من هذه الأمة، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي رغم ما فعله في هذه الأمة من جرائم، لأنهم يخافون من شق الصف أو أن يحدث في هذه الأمة فتنة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. على فكرة ضرب الأمثلة كثير نراه في القرآن والسنة، المعاني التي يتكلم الإنسان فيها بالعقل قد يصعب على كثير من الناس فهمها بالكلام، ولكن مجرد تجيب مثال من الواقع يسهل عليه الفهم. أعطيكم مثال حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأحد الأعراب سأل سؤال، والله لو الإنسان قاعد يشرح في النصوص ويبين يمكن يصعب عليه المسألة. هذا الرجل من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب بادية عنده إبل، جاء قال يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلاما أسود، أنا أبيض وهي بيضاء، ولدت غلام أسود، من أين جاءنا هذا الأسود؟ هذا سؤال، لو عدنا نجيب هذا الرجل بالأدلة والبراهين هيتوه مننا. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له مثال من واقع البيئة لننظر الحكمة في الجواب. لذلك الداعي والعالم والمربي في بعض الأحيان إذا عزف عن النص وضرب المثال للعوام فذلك من فقهه وحكمته لا من قلة بضاعته. الرسول صلى الله عليه وسلم طرأ عليه سؤال، قال له هل لك من إبل؟ في علاقة الإبل بالولد المولود الأسود وأنا أبيض وأمه، إحنا نسألك سؤال في المشرق وجئتنا الحين بقضية في المغرب، هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. تجد كثير من الإبل يميل إلى البني الداكن أو إلى الحمرة، الإبل اللي عندي كلها شكلها أحمر. قال هل فيها من أورق؟ إيه هو الأورق؟ اللي فيه جزء بياض وجزء سواد، يعني جاي أبيض في أسود. قال نعم، برغم أنها كلها حمر لكن فيها أورق، جمل أورق، يعني فيه بياض وسواد. قال له نعم. قال له من أين جاء ذلك؟ كيف هذا الأورق اللي فيه بياض وسواد جه رغم أن الإبل كلها حمر؟ قال لعله نزعة عرق. إيه معنى نزعة عرق؟ يعني يكون له جذور من جدوده وآبائه القدامى كان موجود في موضوع النسل، فجاء هذا العرق أو هذه الجينات فظهر هذا الجمل الأورق أبيض وأسود. قال لعلها نزعة عرق كان شيئا متوارثا في سلالته أو في أجداده أو أخواله أو خالاته أو أعمامه أو عماته، فظهرت هذه الجينات أو ظهر هذا النزع، نزع العرق في هذا الجمل الأورق. قال عليه الصلاة والسلام فابنك هذا لعله نزعة عرق. الأعراب اقتنع تمام الاقتناع بهذا الجواب، لو جاب له جواب آخر ما كان اقتنع بهذا الجواب، لكن بالمثال يتضح المقال. لذلك المعاني الذهنية أو المعاني العقلية إذا جاء مثال محسوس يسهل الفهم للأمر المراد بسهولة ويسر، ويفهمه الخواص ويفهمه العوام. المثال اللي معانا الحين آخر حديث نختم به المجلس، مثال يدل على إعجاز النبوة. كتاب السيرة يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى البحر بعينه، رغم أنه كان يسافر في التجارة إلى الشام، لكن بحر كبحر ما رأى بحرا ولا رأى سفينة عليه الصلاة والسلام. لكن المثال اللي ضربوا للسفينة مثال كأنه له خبرة وله علم بالبحر. نعمان بن بشير رضي الله عنهما يحكي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل القائم في حدود الله. ما معنى القائم في حدود الله؟ يعني الطائع المستقيم الذي على الجادة، والواقع فيها يعني الذي وقع في الحرام ارتكب مخالفة، كمثل قوم استهموا على سفينة. ايه معنى الاستهام؟ الاستهام معناه القرعة. وعلى فكرة القرعة جاءت في كتاب الله في موضعين وفي السنة في ستة مواضع، القرعة مشروعة. طيب ايه الموضعين اللي في القرآن؟ الموضع الاول عند ولادة مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. عمل قرعة من اللي يكفل مريم، لأن أبو مريم اللي هو عمران مات بعد حنة زوجة عمران، ما ولدت مريم قبل أن تلدها مات عمران، فاختلفوا من الذي سيكفل هذه البنت، فعملوا قرعة فطلعت القرعة على سيدنا زكريا عليه السلام كفلها زكريا. هذا موضع في القرآن ذكر فيه موضوع القرعة أو الاستهام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طب الموضع الثاني في قصة يونس عليه السلام، لما خرج مغاضبا من قومه فركب على السفينة وجدوا أن السفينة تكاد أن تغرق بما فيها وبمن فيها، قالوا ليس لنا حل إلا أن نستهم، نعمل قرعة، والذي يأتي عليه القرعة نلقي به في الماء. ماذا قال القرآن عن هذه؟ قال فساهم فكان من المضحضين. ساهم يعني اقترع معهم بسهم، فكان من المضحضين أي الذي جاءت عليه القرعة فألقوه في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم. أما في السنة في ستة مواضع أذكر منها موضع لضيق الوقت، لكن المواضع موجودة في سنة النبي عليه السلام حينما قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يعمل قرعة من اللي أذن ومن اللي يقف في الصف الأول. هنا قال استهموا يعني عمل قرعة، من يكون في الأعلى من يكون في الأسفل، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. لماذا نطلع فوق ونؤذي الناس اللي في السطح؟ احنا نخرم في قاع السفينة الماء تطلع من تحت ولا نؤذي الآخرين. انظر إلى المثال، قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. في القرى، في بعض البلاد تجد القرى الريفية في عند المزارع، قرى في المزارع، إذا حدث حريق في بيت في أول القرية الذي في آخر القرية يأتي ليطفئ النار، كل أهل القرية يشتركون في إطفائها. إذا تسألهم لماذا؟ قال إن تركت النار في أول بيت فستأتي على بيتي، فأنا في الحقيقة لا أذهب إلا لأطفئ النار عن نفسي وعن بيتي. كذلك هذا المثال الذي ضربوا عليه الصلاة والسلام الذي وقع في معصية، كل الأمة والمجتمع في سفينة واحدة، الذي عصى الله وخرق حدود الله وأوامر الله، هل هو أهلك نفسه فقط أم عرض الأمة كلها للغضب وعرض الأمة كلها للهلاك؟ هو في الحقيقة لم يهلك وحده، وإنما هو هالك ويعرض الآخرين للهلاك. لذلك ما هو الواجب؟ الواجب على من رأى هذا المنكر ألا يظل صامتا، وإنما يكون له المبادرة لتغييره. عندنا في مصر يضربوا مثال يقولوا النايم في ذمة الصاحي. ما معنى النايم في ذمة الصاحي أو المستيقظ؟ قال لو في خمسة في حجرة، أربعة نائمين واحد مستيقظ، وهب حريق وهذا الحريق جاء على كل ما في الغرفة، من المسؤول؟ نؤاخذ من؟ حتى هؤلاء الأربعة النائمون لو ماتوا مين المؤاخذ، المستيقظ ولا النائم؟ قالوا ليس على النائم حرج، النايم في ذمة الصاحي، فإذا حدث شيء سرق المتاع. كانوا جماعة في سفر خمسة، أربعة نايمين واحد مستيقظ، سرق المتاع مين المسؤول؟ المستيقظ. هب حريق من المسؤول؟ المستيقظ. إذن هؤلاء النائمون في ذمة المستيقظ. العاصي مخدر بالشهوة، خدره الشيطان بالغفلة، فهو يقوم بالمعصية دون أن يستشعر أو يستيقن بغضب الله وعقابه. أما المؤمن فإنه في حال يقظة في قلبه الإيمان، هو يدرك بيقين أنه ما من ذنب إلا ومعه عقوبة معجلة أو مؤجلة، لذلك يستشعر الخطر. فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يبادر بالتغيير وأن يقوم بواجب النصيحة، وإلا هلك الجميع. يستفاد من هذا الحديث مشروعية القرعة، وأنها جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك المؤمن حينما يقرأ هذه الأحاديث ويتصفحها ينظر أن عليه واجب النصيحة، حتى من حقوق القرآن علينا. القرآن ليس فقط للتلاوة، من حقوق القرآن أربع حقوق هامة. حق القرآن علينا حسن الإنصات والاستماع،